ولأن الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. أما تعلق السمع بالمسموعات وذلك عند وجودها والبصر بالمرئيات وذلك عند وجودها فهذا لا شك ظاهر، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، لكن العلم أعم من ذلك، فهو يعلم الموجود والمعدوم. وسياق كلامه أنه سوى بينها، سوى بين العلم والسمع والبصر، وأن كلها من شرطها وجود المعلوم، وجود المسموع، وجود المرئي. أعد الفقرة هذه. وهذا كما أن علم الله عز وجل أزلي متعلق بالمعلومات عند حدوثها، عند متعلق بالمعلومات عند حدوثها، نعم، هو متعلق بالمعلومات مطلقة قبل حدوثها وبعد حدوثها، نعم. وسمعه أزلي متعلق بإدراك المسموعات عند ظهورها، هذا واضح. وبصره أزلي متعلق بإدراك المرئيات عند وجودها، نعم، من غير حدوث معنى فيه تعالى عن أن يكون محلا للحوادث. هو تعالى لم يزل سميعا ولم يزل بصيرا، فإذا وجد وجدت الأصوات تعلق سمعه بها. فلا تقول إن الله يسمع الأصوات التي لم توجد، لكن تقول يعلمها. فالعلم أوسع، العلم يتعلق بالموجود والمعدوم، وأما السمع فلا يتعلق إلا بالموجود، وكذلك البصر، نعم. ولأن الله عز وجل من غير حدوث معنى فيه تعالى عن أن يكون محلا للحوادث وأن يكون شيء من صفات ذاته محدثا، ولأن الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فلما جمع في الذكر بين القرآن الذي هو كلامه وصفته وبين الإنسان الذي هو خلقه ومصنوعه، خص القرآن بالتعليم والإنسان بالتخليق، فلو كان القرآن مخلوقا كالإنسان لقال خلق القرآن والإنسان. لا شك أن القرآن كلام الله تعالى يتكلم به بمشيئته سبحانه وتعالى، وقول المؤلف إن كلام الله صفة ذاتية صرح بتفصيل ذلك بأنه أزلي، وهذا والتحقيق أن القرآن صفة ذاتية فعلية، فالأقسام ثلاثة: صفة ذاتية كالعلم والحياة، وصفة فعلية كالاستواء والنزول والمجيء، وصفة ذاتية فعلية كالكلام والخلق. فالله تعالى لم يزل يخلق إذا شاء، ولم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء. والمؤلف مشى على أن كلام الله صفة ذاتية أزلية، أي لازمة لذاته، وإذا قال ذاتية أزلية بمعنى أنها لا تتعلق به المشيئة. لأنه إذا تعلقت به المشيئة صار محدثا، والله تعالى لا تقوم به المحدثات. وهذا راجع إلى قول الكلابية ومن تبعهم من الأشاعرة بأن

حادث في الوقت الذي خاطب الله به موسى، وكذلك نداؤه للأبوين في وقته، كلام أحدثه الله بمشيئته خطابا للأبوين أو خطابا لموسى أو خطابا لمن شاء سبحانه وتعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تكلموا في الصلاة، نهى عنك. وقال: إن مما كان في أول الأمر يباح الكلام في الصلاة. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أحدث الله ألا تكلموا في الصلاة. نعم، اختم. أحسن الله إليك. عندك ما؟ نعم سيب. قال: وأما تسمية عيسى بكلمة الله. نعم، هذا مناسب، قف عليه. أحسن الله إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبهذا نوازن بين مخلوق ومحدث، فكل مخلوق محدث، وليس كل محدث مخلوق. فمحدث يصدق على ما يحدثه الله من كلامه بمشيئته، ولا يصدق عليه اسم المخلوق. والمخلوق من شأنه أن يكون منفصلا عن ذات الرب تعالى، وأما الكلام فهو قائم به، قديمه وحديثه. نعم.